الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا في حديثنا مستمرين مع قصة نبي الله زكريا ويحيى عليهما السلام. كنا قد توقفنا مع حضراتكم في الدرس السابق عندما بشر الله تبارك وتعالى نبيه زكريا عليه السلام بغلام وهو يحيى عليه السلام، وتكلمنا قلنا لماذا سمي يحيى، أو أن الله عز وجل لما سماه يحيى فيجب علينا عند تسمية الله لشيء أن نتأمل ونتدبر هذا الاسم. فيحيى لأنه أحيا عقر أمه لما كانت لا تلد فأصبحت تلد فأصبح رحمها فيه الحياة. يحيى لأنه سيموت مقتولا شهيدا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهو يحيى. أو لأنه سيحيي شريعة الإسلام مرة أخرى من جديد، وأنه سيحيي القلوب الميتة من الكفر والشرك فيدخل فيها عقيدة التوحيد. ورأينا أن الله عز وجل لما رزق زكريا عليه السلام بأن ينجب يحيى عليه السلام، رغم هذا العمر الطويل المديد، رغم أنه كما قال لربه العزيز الحميد في دعائه متضرعا له متذللا: اشتعل الرأس مني شيبة والعظم وهن العظم مني، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. كل هذا يدل على شدة الضعف، وأنه بلغ من الكبر عتية، فيستحيل بمقاييس البشر أن ينجب أبدا، لكن قدرة الله لا تحدها حدود، وهذا هو لقاء اليوم. وكأنما أفاق زكريا عليه السلام من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء على هذه الاستجابة القريبة للدعاء، فإذا هو يواجه الواقع، إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتية وهن عظمه واشتعل رأسه شيبة، وامرأته عاقر لم تلد له في فتوته وفي صباه، فكيف يا ترى سيكون له غلام؟ إنه لا يريد أن يطمئن ويعرف الوسيلة التي يرزقه الله بها هذا الغلام، لأن المقاييس الآدمية البشرية يستحيل أن يبقى له غلام، فعايز يطمن: يا رب هيبقى لي غلام؟ طب طمن يا رب، طب ازاي؟ عايز أعرف. قال ربي قال: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. فإنه يواجه الواقع ويواجه معه وعد الله، وإنه لا يثق بالوعد، ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون تحقيقه مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه، وهي حالة نفسية طبيعية في مثل موقف زكريا النبي الصالح الإنسان الذي لا يملك أن يغفل الواقع. الإنسان الأصل فيه أنه لا يغفل الواقع، يعني المقاييس اللي حواليه والقوانين اللي حواليه وطبيعة الأحداث تحتم على الإنسان إنه هو لما يحدث شيء يخالف القوانين والعادات دي يبدأ يسأل: طب إزاي؟ صح؟ فيستاق أن يعرف كيف يغيره الله. كأن سيدنا زكريا عايز يقول ايه؟ يا رب يعني زوجتي دي هتخلف ازاي يعني؟ يعني هو مثلا ممكن مثلا ترزق ان نفاجأ كده ان هي من غير مثلا ان انا ما اذهب لطبيب، ولا ممكن يا رب ان انا هذهب لطبيب فيديني علاج اكون على العلاج ده يكون هو اللي فيه ايه مسألة الانجاب؟ هتيجي ازاي؟ هو عايز يفهم، ما هوش عارف هتيجي منين. قال كذلك، ده ربنا اللي بيكلمه بقى، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تناس يا زكريا انت كنت ايه؟ ما كنتش حاجة اصلا، ما كنتش موجود في الدنيا، مقدرتي اوجدتك من لا شيء. هيبقى صعب بقى عليا يا زكريا ان انا اجيب جنين من اب وام موجودين، مش من عدم بقى، فاهم ازاي؟ قال كذلك، الموضوع سهل، زي ما جبتك كذلك هجيب برضو يحيى، ايه المشكلة؟ فاهم ازاي؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انت ناسي ولا ايه؟ وفي الآية الاخرى قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فجاءه الجواب، جاءه في بساطة ويسر، يرد الأمر إلى نصابه ويرده إلى حقيقته التي لا عسر في فهمها ولا غرابة في كونها. قال كذلك، عاد الأمر عاد زي ما حصل إنك جيت هجيب منك ذرية. كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك فالأمر مألوف، كذلك مألوف حاجة متعودة مكررة، كذلك مش حاجة جديدة يعني. كذلك فالأمر مألوف مكرر معاد، حين يرد يرد هذا الأمر إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم دائما على هذا النحو. ولكن الناس لا يتفكرون في الطريقة ولا يتدبرون الصنعة ولا يستحضرون الحقيقة. كذلك بهذا اليسر وبهذه الطلاقة يفعل الله ما يشاء، فماذا في أن يهب لزكريا غلاما وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر؟ إنما هذه مألوفات البشر التي يقررون قواعدهم عليها ويتخذون منها قانونا، فأما بالقياس إلى الله فلا مألوف ولا غريب. سهل قوي ان لو في قانوننا احنا ان لو حاجة اتحطت في النار وضعت في النار تحترق، انما في قانون ربنا يتحط ابراهيم في النار مفيش مشاكل. فاهم ازاي؟ في قانوننا احنا ان المية، المية فيها خاصية الاستطراق، يعني لو جبتها في كوباية مية كده، مية حطيتها في كوباية، ميلت الكوباية المية برضو ايه زي ما هي مستطرقة، مش هتميل مع الكوباية وتنزل. فاهمني؟ يعني المية لها سطح افقي، افهم، اما تميل الكوباية سطحها مش هيبقى افقي مع الكوباية. واضح كده الصورة؟ ها؟ انما المية ايه؟ زي ما هي ثابتة، الكوباية اللي بتتحرك، المية ما بتتحركش. لاحظت ولا ما لاحظتوش؟ مع سيدنا موسى لا، عشان ده قانون ربنا، يضربها بالعصا تقف زي الجبل. في حد يقول ان المية تقف؟ فاهم ازاي؟ وهكذا. يبقى قانوننا احنا بنحكم. وهنا بقى عايز اعلمك ايه؟ يلا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بدام قلنا بقى كلمة قانونك وقانون الله، كتير من الناس أفاجأ ألاقيه بيطرح علي سؤال، يقول لي يا شيخ أنا والله في سؤال عايز أسأله خايف. أقول له إيه يا ابني خايف ليه؟ يقول لي ده كفر. أقول له كفر؟ ولا يهمك، بدام بتسأل عشان تعرف وتتعلم مفيش مشكلة. فقول لي يعني أقول عادي؟ أقول له أقول ما تخافش. فقول لي إيه؟ أنا الشيطان بيجي يقول لي أنت مين اللي جابك؟ فبقول لأبوي أمي. يقول لي مين اللي جاب أبوك وأمك؟ أقول له جدي وجدتي. يقول لي مين اللي جاب ده كله؟ أقول له آدم وحواء. يقول لي مين اللي جاب آدم وحواء؟ أقول له ربنا. فقول له مين اللي جاب ربنا؟ فهمت؟ الرد إيه بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا السؤال ده نفسه، السؤال ده غلط أصلا، ده ما ينفعش يبقى سؤال أصلا، يعني هو كصيغة سؤال خطأ، ما ينفعش ده يبقى سؤال. عارف ليه؟ ليه؟ لأن احنا هنا بقى خلطنا ما بين قانون البشر وقانون الله. بمعنى ايه؟ تعديك مثال عملي بسيط قوي. تخيل كده ان احنا اطفال وقاعدين بنلعب مع بعض، فانت جبت ايه عروسة لعبة بتمشي بزنبلك، وانا جبت انسان قالي بيمشي بحجارة، واحد جاب برضو ايه عربية بتمشي بالموت كنترول، كل واحد جاب اللعبة بتاعته خلاص كده، وقاعدين لمينا اللعب وقعدنا نلعب. ركز معايا، وسع مخك شوية عشان تفهم الموضوع. خرجنا يا عم وقفلنا الأوضة ولا المسجد بعد ما لعبنا ومشين. ايه ده، هو يجوز اللعب في المسجد؟ اه مفيش مشكلة. المهم كانوا الأحباش بيلعبوا في المسجد، فخرجنا ومشين. تخيل بقى كده ان اللعب دي بتكلم بعض، ما احنا عيال بقى فلازم ايه ماشي نوسع مخنا شوية. فعروسة من العرايس بتكلم العروسة التانية بتقول لها تصدق ان الانسان اللي خلقنا ده، ما احنا اللي خلقناها كده، صدقني الانسان اللي خلقنا بيمشي بزنبلك زينا. فكل العرايس هتلاقي اه صح، عشان احنا كلنا بنمشي بزنبلك فاكيد هو برضو بيمشي بزنبلك. فمنهم عروسة عاقلة شوية قالت لهم لا يا جماعة انتوا غلطانين، ما هو احنا بنمشي بزنبلك، هو اللي بيدور لنا الزنبلك، انما مين بيدور له الزنبلك بتاعه؟ فاكيد الانسان ده ما بيمشيش بزنبلك زينا، اكيد ده حاجة غيرنا صح؟ هم اخطأوا ليه؟ عشان حكموا على الانسان اللي بيحكموا قانون الانسان، حكموا عليه بقانون اللعب اللي بيتحكم عليهم بيه، فغلطوا صح؟ ولله المثل الاعلى. فما ينفعش تحكم على ربنا بقانون الانسان، والا كان ربنا بقى لما يبعت سيدنا جبريل للنبي كان هياخد تاكس وهو جاي صح؟ كانش هيخترق بقى الحجب ولا الزمن ولا كل ده، ما هينطبق بقى على القانون كله. يبقى بقى ياخد تاكس ويتعب ويعيا وهو جاي في الطريق، وبعدين يطلع يروح الصيدليه يشتري له مثلا برشام برد، مش هينفع الكلام صح ولا لا؟ فده قانونه يختلف عن قانونك، فما ينفعش تطرح سؤال على طبيعه مختلفه عنك بتحكم عليها بنفس قانونك. وصلت الصوره؟ هو ده بقى سيدنا زكريا عايز يسال، طب في القانون بتاعنا ان مراتي عاقر وانا كبير في السن هتخلف ازاي؟ لكن لما يسيب بقى القانون ده ويرجع للقانون الالهي خلاص قدرة الله لا تحدها حدود، يبقى انتهى الامر. وصلت الصورة يا جماعة كده؟ فهمت انا مقصود ايه؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا اليسر وبهذه الطراقة يفعل الله ما يشاء. فماذا في ان يهب لزكريا غلاما وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر؟ إنما هذه مألوفات البشر التي يقررون قواعدهم عليها ويتخذون منها قانونا، فأما بالقياس إلى الله فلا مألوف ولا غريب، كل شيء مرده إلى توجه المشيئة، والمشيئة مطلقة في كل القيود، ما فيش حاجة تقيدها، يبقى خلاص ما تسألش. وصلت الصورة كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة بقى، بالمناسبة هو ربنا بيقول إيه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. كلمة دي اتقالت لمين؟ سيدنا زكريا. مش في كلمة تشبيه لها اتقالت لسيدنا مريم؟ ها؟ لا لا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، نفس الكلام صح؟ اصل هي برضو حكمت بقانونها قانون البشر، ازاي اخلف وانا مفيش راجل؟ فقال لا لا، ده الموضوع هي سهل قوي. كذلك زي ما اوجدتك من العدم اوجدته من العدم، كذلك زي ما اوجدت ادم بكلمه اوجدت عيسى منك بكلمه، كن عيسى فكان عيسى، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن عيسى فكان عيسى، خلاص صح كده؟ اهو فهمت النفس؟ ما في هنا بقى ايه لطيفه جميله قوي العلماء بقى ايه يستنبطوها، يعني كلمه قال كذلك قال ربك هو علي هين، ركز ركز، هي اول الصوره بس، الكلام ده مش تفسير، ده كده ايه يعني يسموها ايه من ملح التفسير وليس من قواعد العلم، يعني تاملات يعني. فيقول لك ايه اول الصوره، سوره مريم بتقول ايه؟ كاف ها يا عين صاد، كاف ها ياء عين صاد. ركز كده، ثلاث أسئلة بثلاث إجابات في الخمس حروف دول في السورة كلها. مش فاهم حاجة، أفهمك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص كده، سيدنا زكريا بيسأل، ركز، كيف هو عايز ولد، فربنا قال له خلاص خد ولد، فهو استغرب أهو، قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. بيستغرب ولا لا؟ وسيدة مريم قالت ايه؟ قالت ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. برضو بتستغرب صح كده؟ ركز، هو نفس المعنى هو برضو. فهي بقى ايه سيدنا زكريا يقول ايه؟ كيف، كاف ها يا عين صاد، كيف هذا يحدث على صعوبته؟ فاهم ازاي؟ ما انا قلت مش تفسير. فالرد في نفس الحروف، كذلك هين يا عجوز صدق. تاني السيدة مريم، كيف هذا يحدث على صعوبته؟ كذلك هين يا عذراء صدق. اللي صابت تسأل، كيف هذا يحدث على صعوبته؟ كذلك هين يا عاقر صدق. فهمت المقصود ايه؟ فطلعت العين ايه؟ يا عجوز، يا عاقر، يا عذراء. فهمت المقصود ايه؟ فتحس ان هي ايه؟ كذلك قال ربك هو علي هي، كذلك قال ربك هو علي هي، نفس الموضوع. فالمقصود جاء الجواب في بساطة، قال زكريا عليه السلام يا رب أنا عايز علامة، عايز أعرف، عايز أطمن فعلا هيحصل حمل ولا لا، فعلا في ولد ولا مفيش، أعرف إنه جه إزاي. طب ما يعني عايز أطمن، متعجل. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، هي دي العلامة. بعد أن بشرت الملائكة زكريا عليه السلام بغلام، طلب من الله تعالى أن يجعل له دليلا وعلامة على وجود الحمل في بطن زوجه. وكلنا على فكرة بيعمل كده، يعني بيقول لما يجي يتصدق صدق ولا يعمل أي عمل خير وليه يا رب، طب بين لي أي آية ولا أي حاجة أعرف أن أنت قابلت مني الشيء ده، أو أن أنت رضيت عنه، مش بتحصل كده منك. هو ده سيدنا زكريا عايز يطمن الأخبار إيه. طيب، ولم يكن هذا الطلب من قبيل عدم الثقة بوعد الله عز وجل، مش معنى كان هو شكك في موعود ربنا، زي سيدنا إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، لا أنا مؤمن بس إيه، ولكن ليطمئن قلب، عايز أشوف، يعني أنا عندي علم إن في إحياء موتى، بس لما أشوفها بعيني تفرق، برضه تفرق كتير. فهمني إزاي؟ فحاشا لزكريا النبي التقي النقي أن يكون كذلك شاكا في قدرة الرب العلي، وهو من أعرف الناس بالله عز وجل، بيد أن ذلك من قبيل الطمأنينة القلبية والاستقرار النفسي، وعايز يطمن بس، كيما يبادر إلى الشكر ويتعجل السرور، عشان يفرح بقى. إيه اللي يخليه يستنى لحد ما يظهر الحمل؟ هو عايز يفرح من دلوقتي. إيه اللي يخليه يشكر في اليوم اللي هيظهر فيه الحمل؟ طب ما الايام دي كلها ما يقعد ايه يشكر ربنا على الرزق اللي جه ده. فاهم ازاي؟ اذ الحمل لا يظهر في بدايته، فاراد معرفة اول وجوده. مرة اخرى، ده دعاء تاني، خلي بالك، ما هو كده طلب من ربنا ان يرزقه الولد، جاب له الولد، قال له طب يا رب انا عايز اعرف علامة، فيدي له علامة، يبقى كده دعاء زكريا يعمل ايه؟ يستجاب ليه. فمرة أخرى استجاب الله عز وجل لطلب زكريا، وهنا تفهم أن أنت كل ما تدعو يستجاب. هتقول لي لا لا لا، أهي دي بقى معلش إيه يعني، مش عارف، حس أن في نفسي حاجة منها شوية. ليه يا ابني؟ تقول لي أنا كل ما يوم بدعي، كل يوم بدعي وما بشوفش حاجة، صح؟ كام واحد دعوه ما شافش؟ كتير. البس نظرة وانت تشوف، ما بهزرش، بس البس نظارة الإسلام تشوف على طول. إزاي بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نظارة الإسلام حديث عن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام، الحديث ده بيقول لي بقى ان هصحه لك، مش هقول الحديث عامه، هصحه لك كده، ان الدعاء عامه بيحصل له حاجه من ثلاثه. ربنا سبحانه وتعالى قضى امر، نزل بلاء على انسان مثلا، وليكن طالب في الثانويه العامه، ربنا قدر ان البيت يتهد على دماغه، خلاص كده الولد ده عمال يقول ايه؟ يا رب انجح في الامتحان، يا رب اجيب تقدير الامتياز، يا رب اخش كليه الطب، يا رب، صح، وعمال يدعي بايه؟ فالمصيبه نازله، فمين اللي طالع؟ الدعاء. قابل مين نازل؟ القضاء. فراح الدعاء رد القضاء، فالبيت ما تهدش على دماغه، بس الواد ما نجحش. فالواد زعلان بقى، انا ما نجحتش ليه؟ هو ما يعرفش ان في مصيبه راحت من عليه. فالدعاء استجيب ولا لا؟ بس هو مش واخد باله. فهمت المقصود ايه؟ ما ده بقى هيقودنا برضو الاول عشان نفهم يعني ايه استجيب اصلا. ركز معايا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يكون في مثلا واحد بخيل جدا ومتفق هو مع ابنه، قال له ايه، او الخادم بتاعه في البيت، خلاص بلاش بقى، مش هنقول خادم لانه بخيل مش هيجيب خادم، فمتفق مع ابنه زي الراجل البخيل اللي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، راجل بخيل جدا جدا، الراجل ده جاب حته جبنه وربطها في حبل وعلقها في السقف عشان قالوا لما ياكلوها ما تخلص، فما حدش هيطوها ولا ياكلها. فبقى يعمل ايه؟ يقول للعيال كل واحد يديله رغيف عيش كده ويقول له تبص للجبنه وتاكل عيش، تتخيل ان انت غمست، فتفضل الجبنه ايه؟ ما تخلص يوم ورا يوم. المهم ايه؟ الراجل ده في يوم خرج راح مشوار، فلو ساب الباب مفتوح العيال ممكن تطلع تقطع الخيط ده ولا تاكل الجبنه، فراح قفل الباب ومشي. رجع فقول للولاد ايه؟ يلا يا ولاد بقى عشان نفتح الباب ونحط غدا ونجيب العيش ونتغدى. راح قالوا له لا كل انت، احنا كلنا. كلتوه؟ كلتوه منين؟ فقالوا له ايه؟ اصل وانت بره بقى كل واحد فينا يبص من خرم المفتاح على الجبنه ويغمس وياكل. فلهم انتوا ما تناموش عشان جعانين ابدا في يوم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود الراجل ده بقى بخيل، ده غيره، ها، فراجل بخيل متفق مع ابنه قال له يا ابني كل ما يجي لنا ضيف واقول لك هات يا ابني كوبايه الشاي تقوم تعمل ايه؟ اعمل نفسك مش سامع، ما تردش علي يا واد، يا فلان يا فلان، ما تردش علي، ركز. او بمعنى لما اقول لك هات كوبايه الشاي للضيف يا فلان ما تجيبهاش، خلاص كده. فجه الاب دخل عليه ضيف، راح نادى على ابنه قال له ايه؟ هات كوبايه الشاي للضيف يا فلان، خلاص. ابنه لو جاب كوبايه الشاي يبقى لبى الدعاء، لبى النداء. فهمتها؟ معايا ولا مش معايا؟ لكن لو قال له هات كوبايه الشاي وما جابهاش يبقى استجاب لكلام ابوه، يبقى استجاب لايه؟ للنداء ده، استجاب للاتفاق. فهمت الفرق بين التلبيه والاستجابه؟ فهمت؟ يبقى في الاستجابه عمل اللي ايه؟ اللي في مصلحه ابوه. هي دي معنى كلمه استجابه الدعاء. فساعات ام تكون غضبانه على ابنها تقول له روح ربنا ياخدك البعيد. لو ربنا بيلبي كان خده ساعتها. انما ربنا بيستجيب، فشايف في قلبها انها مش عايزه يموت، فاستجاب للي هي عايزاه مش اللي هي قايلاه. حد فهم المعنى كده؟ عرفت بقى معنى الاستجابه ايه؟ انت بقى اي دعاء ربنا بيقول ايه؟ قال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى معنى كده ده دليل على ان كل دعوه ايه؟ تم الاستجابه ليها، بس كيفيه الاستجابه مش شرط يكون تلبيه بمزاجك اللي انت عايزه، لا، يكون الحاجه اللي فيها مصلحتك. فالمصيبه اللي كانت نازله بقى على الواد بتاع الثانوي اللي بيدعي انه ينجح، ربنا ينجحه في الامتحان ويهد عليه البيت، هيستفيد بايه؟ لا، فيعمل اللي في مصلحته. فالدعاء والقضاء يعتلجان في السماء، يعني يتصارعان، لا ده بيرفع ده ويرجع، لان ربنا لا يبدل القول لديه وليس بظلام للعبيد، وفي نفس الوقت القضاء ما ينفسي رحمة من ربنا وإن الدعاء استجاب. ده دي حالة من حالات الثلاثة اللي بتحصل للدعاء. الحالة الثانية إن الدعاء يستجاب له عاجلا. يعني إيه؟ يا رب أجيب عربية، تبص تلاقيك آخر الشهر قبضت وجات لك مكافأة ميراث أي حاجة جبت العربية. الحالة الثالثة تفضل تدعي تدعي وما تلاقيش حاجة جت، وما فيش مصيبة كانت جاية ومشت، الله ما راح، فين الدعاء بقى؟ ادخره لك ليوم القيامة، أصله عارف إن أنت مكسل، لا بتصوم ولا بتصلي وعمل يعني بتصوم يعني بالعافية بتأدي الفرائض، إنما بقى ما بتزودش في الطاعات والحسنات، وهو يريد لك مكانة عالية شوية في الجنة عن المكانة اللي أنت بتشتغل لها، فراح عن الدعاء ده ليوم القيامة. يجي يوم القيامة يقول لك إيه؟ أنت كان ليك دعوة فلانية لم يستجاب لها في الدنيا، إنما ادخرتها لك للآخرة، خد بدلها 2 مليار حسنة مثلا. ياه يا ريت ولا دعوة كانت استجيبت في الدنيا، صح؟ بس هي دي الحالات الثلاثة للدعاء. يبقى اتضح من خلاصة الكلام ان مفيش دعوة الا وايه يستجاب ليها. عشان كده سيدنا عمر الخطاب كان يقول ايه؟ انا لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، لان انا اذا دعوت سيستجاب لي، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فانا مشكلتي مش في الاجابة، مشكلتي في الدعاء. انا بس لو ربنا يذكرني ان انا ادعو خلاص ضمنت ان انا هستجاب، هي ايه يستجاب لدعوتي. واحد بقى ممكن يقول لك ايه يا عم، بس سيدنا عمر بن الخطاب برضو ده راجل صالح، انما انا واحد عامل مصادر، ده انا لو ده اسكت تخلي الطبق مستور، ده انت لو تعرف اللي فيها ولا هتخلي ولا هتشوف وشي تاني، صح؟ هقول لك يعني انت اكتر من ابليس؟ طبعا لا. خلاص ابليس استجيب لدعائه، قال ربي انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين، خلاص خلص الموضوع. فانت يعني اوحش من ابليس؟ لا. فاهم ازاي؟ فاذا كان ابليس استجيب لدعائي يبقى انت ايه؟ صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم مره اخرى استجاب الله عز وجل لطلب زكريا، وصدر الأمر صدر الأمر العلوي، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، إن علامة ذلك أنك يا زكريا لا تستطيع التكلم إلى الناس 3 أيام بلياليهن، وأنت صحيح سوي، ما انتش فيك مرض ولا حاجة، ما انتش أخرس، وأنت صحيح سوي الخلق ليس بك خرس ولا علة. وفي هذا قال ابن عباس ومجاهد والسدي وعكرمة وقتادة وغير واحد من العلماء اعتقل لسان زكريا من غير مرض. بايه لسانه مربوط؟ ما هو من العقال، اعقلها وتوكل. الرجل اللي كان معاه الدبه بتاعته وداخل يصلي في المسجد فسابها بره وداخل يصلي، فالنبي قال له رايح رايح فين؟ قال له رايح اصلي. قال له طب ما تربط الدبه اعقلها. قال له لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكل على الله. توكل يعني يعني انت لما تخرج هتلاقي قاعده مستنياك ولا تلاقي واحد ما ياخدهاش؟ يا ابني اعقلها اربطها، اعقلها وتوكل. فهمت المقصود ايه؟ عشان كده سمي العقل عقل، لانه يحجم يربط شهواتك، والا لو ما فيش عقل هتعمل كل اللي في مدانك. فهمت المقصود ايه؟ عرفت ليه اسمه عقل؟ فاعتقل لسان زكريا من غير مرض ولا علة، وذلك كما ذكر الله عز وجل في آية آل عمران، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثير. اذكر ربك يعني لسانه أصلا ما بينطقش، يذكر ربه ازاي؟ ركز بقى عشان تفهم، عشان تفهم الآية، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إن زكريا عليه السلام مع ذلك لم ينقطع لسانه عن الذكر والتسبيح، فهذا دليل على أنه كان في غاية السلامة والقدرة على النطق، إلا أنه يعتقل لسانه عند التكلم مع الناس، وهذه هي العلامة. يعني بقى عارف كده لما يقول ايه؟ استغفر الله، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتجي انت تناديه تقول له يا زكريا، يجي عايز يقول لك نعم، ما يعرفش ينطق. فاهم ازاي؟ يعني كل ما يجي يتكلم في الذكر لسانه شغال، يجي يكلم فلان يقف. هنا قال لك بس ظهرت العلامة يبقى مراتي حامل. فراح بدأ يبقى الحمد لله الشكر لله الفضل لك يا رب انت صاحب الجود والنعمة انت صاحب المن والكرم وهكذا. فأعطى الله زكريا العلامة وأمره بالذكر والتسبيح، واطمأنت نفس زكريا وخرج من المحراب الذي بشر فيه بيحيى، فأوحى إلى من حوله من العباد. ايه ده اصل خلاص ما بقاش يتكلم مع حد، ايه ده يعني الموضوع حصل دلوقت الحمل حصل دلوقت. فأوحى إلى من حوله من العباد والناس بإشارة خفيفة سريعة باليد أو بالرأس بالذكر والتسبيح موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة كما ذكر الله تعالى. فخرج فحرف عطف يفيد السرعة، فخرج بسرعة من المحراب، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ف يعني بسرعة يبقى لسانه اتربط من ساعتها. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي الليل والنهار يفضلوا سبحوا يعني أذكار الصباح والمساء. فهم إزاي؟ فقد كان زكريا عليه السلام في منزلة عالية عندهم وهو خيرهم وإمامهم وعالمهم ونبيهم عليه السلام. المهم إن هو حرك إيه؟ إيديه. هنا بقى يحضرني موقف واحد كان يمشي على الكورنيش يعني هو رايح الوظيفة بتاعت شغله ولا حاجة، فلاقي ايه ولا هو جاي ايا كان بقى، فلاقي واحد حاطط ايده على كتف واحدة، واحد حاضن واحدة، الدنيا خربانة خالص على الكورنيش بره ماشي. فهو ماشي يعمل ايه؟ لو راح قال لهم يا جماعة حرام هيحصل ايه؟ هياخدوه يسجنوه، الحكومة نفسها تسجنه، تقول له تعال انت ارهابي صح؟ انت متطرف، انت متشدد، متزمت، راجع يا اخي انت مالك. وبعدين واحد تاني يجي ينصحه يقول له اسكت يا اخي خليك جنب الحيط، هو انت اللي هتغير الكون يا اخي؟ كل واحد يتعلق من عرقوبه، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ليس عليك هداهم، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يهدي، وحافظين خلي بالك. فساعتها ايه واحد تاني يقول له يا ابني يا حبيبي خليك في حالك، عيش جبان تموت مستور كده بقى. فهم طب الحل ايه؟ فقال لك طب ما انا برضو ربنا امرني كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، طب اعمل ايه؟ الحل ايه؟ عايز امر بالمعروف وانا عن منكر اعمل ايه؟ فعشان ما حدش يكلمه وهو ماشي قوم بصص كده للولد والبنت دول هم واقفين، فاول ما عينيه تيجي على عينيهم خلاص يقوم يعمل له كده يشاور له فوق على السماء كده ويشاور له على عينيه وعليهم يعني بيقول لهم ايه ربنا شايفكم. خلي بالك ان احيانا الاشاره بيبقى لها وقع اكتر من الكلمه، فاهمني؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. انجب يحيى عليه السلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، تمت كلمة الله عز وجل وولدت زوج زكريا ابنها يحيى. كان ميلاد يحيى معجزة، فقد جاء لأبويه بعد عمر طويل حتى يأس فيه أبوه وأمه من الذرية في العمر ده، وجاء بعد دعوة تقية نقية تحرك بها قلب نبي الله زكريا عليه السلام وبلغ السن التي يؤمر بها. شهد له عز وجل وأخبر عن مكانته وفضله فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ركز معايا قبل بقى ما يولد سيدنا يحيى، هو ميلاده كان معجزة ولا لا؟ ركز عشان نفهم تأمل آيات القرآن. موضوع قصة سيدنا زكريا جت كده عند الآية 10 وغيرها، يعني الكم 10 آيات الأولانيين دول شوية والآيات مشيت، وبعدين جت إيه مريم. لو حد قال لك إن في واحدة خلفت من غير راجل مرة واحدة كده هتقول ده راجل ده مجنون صح؟ لكن لو واحد قال لك اسكت صدق ده فلان هما بقى في البلد بقى ايه ده يا جماعه الحقوا ده زكريا اللي كبر اللي بلغ من الكبر عتيا اللي وهن منه العظ واشتعل منه الراس سايبه زكريا ده اللي ما فيش امل انه يخلف ومراته اليزابيث اللي هي اصلا وهي في شبابها كانت عاقر عندها عقم ما بتخلفش اصلا وبعدين زاد على ده كمان انها بلغت سن الياس فمينفعش تخلف ده زاد كمان انها وصلت كمان من العمر كتير يعني استحاله تخلف وخلفه الناس في المدينه لما يشوفوا كده يقولوا ايه سبحان الله ازاي سبحان الله العظيم ربنا قادر على كل شيء يا جماعه بقى صح تمهيد نفسي عشان لما تولد بقى مريم من غير راجل ما ياخدوهاش صدمه فبقى في ايه تمهيد قبل الموضوع ده ما يجي فهمت المقصود ايه وبرضه نعم ما في سوره ال عمران نفس الترتيب ليه بقى حتى على القارئ وهو بيقرا المصحف او السامع لما بيسمع الايات ما تخشش عليه بالايه دي مره واحده يتصدم اللي هو اول مره في حياته يعرفها انما ده انت ايه بتمهده نفسيا وبعدين تخش على دي مين ما هو يحيى وعيسى كانوا الاثنين هم اولاد خاله في نفس العمر ونفس السن ولذلك هما الاثنين مع بعض في نفس السماء الثانيه خلاص طيب يا يحيى خذ الكتاب بقوة والكتاب هنا التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام والقوة هنا هي الجد والعزم والثبات يعني أخذا ملابسا للثبات على الكتاب يعني على العمل بما جاء في هذا الكتاب يعني حمل الأمانة على اتباع هذا الكتاب وأوامر الكتاب إذ قد أخذ الوهن والضعف يتطرق إلى بني إسرائيل في العمل بدينها يعني ما تعملش كأن الكلام إيه بقى اسقط على الواقع يعني إيه يعني مش معناه أن خد الكتاب المصحف اقراه احفظه وبعدين صلي بيه التراويح في رمضان واقعد اقرأه واسمعه في الشرايط وفي المياتم ومع ان القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فازاي جاي للاحياء ونشغله للاموات ده دليل على ان اللي بيقرأ او اللي اخذ الكتاب ما بيفهمش دي حاجة واحد تاني حافظ الكتاب المصحف يعني وبيقرأ فيه وبيصلي بيه التراويح وبيختمه اكتر من مرة فبيقرأ آية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ويروح ايه يقراها ويسمعها وروح يشتري شريط اغاني يا ابني ما انت شاري له الحديث اهو امال انت عملت ايه بقى بالقران يبقى ده ما اخذتش الكتاب بقوه واحد تاني عمال يقرا فلاقي قول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني الايه بتقول ان الطيبات حلال وان الخبائث حرام وراح يشرب سجاير السجاير خبائث ولا طيبات خبائث تبقى الايه بتقول ان الخبائث حرام والسجاير خبائث يبقى السجاير حرام عمل ايه يبقى ده ما اخذش الكتاب بقوه واحدة تانية قرأت سورة الأحزاب الآية 59 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وراحت ماشية إيه متبرجة ما لبستش النقاب طب دي أخذت الكتاب بقوة لا واحد تاني قرأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي نفس الصورة برضو مع سورة البقرة في نفس الصورة بنفس الصيغة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص القصاص وهو كره لكم فيقول لك لا لا لا وليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك والله يعلم وانتم لا تعلمون عمل ايه يقول لك لا ده القصاص دوت والقتال ده والجهاد ده كده ارهاب بقى وتطرف يا ابني. طب ما هو هو ما هو اللي قال لك في نفس السوره كتب عليكم الصيام وصمت، هو اللي بيقول لك كتب عليكم القتال وقاتل، فده ما يبقاش اخذ الكتاب بايه؟ بقوه. واحد تاني برضه يعرف الحلال ويعرف الحرام بس بيعمل ايه؟ حافظ المصحف وعرف كل حاجه فيه بس بيعمل بالعكس، يعرف الحرام فيعمله ويعرف الحلال فما يعملوش، يبقى ايه ده؟ واحد يجي يقول لك ايه؟ لا لا لا ما تتكلمش، ده استاذ ما اعرفش رئيس قسم ايه وما اعرفش دكتور ايه وحافظ ايه وعارف القران كله وحافظه، اقول لك عادي حمار. ازاي بقى؟ زي ايه بقى؟ اهو كمثل الحمار يحمل اسفار، حمار شايل مكتبه فوق ديك، ما اسفار جمع سفر والسفر يعني الكتاب الكبير، حمار شايل كتب عامل بيها ايه؟ ما تثقفش بحاجه وما عملش حاجه. واحد تاني بقى عارف الحلال والحرام وبيدعو الناس ويدلهم على الحرام ويبعدهم عن الحلال وعمال مغير دينه بيغير دين الناس، يقول لهم النقاب بدعه، الختان حرام، الربا حلال، كده بقى عمال يعكس بقى ده والحرام حلال والحلال ايه؟ حرام. ففي امثله في القران كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ليه؟ اخلد الى الارض خلاص. طب والدين والحاجات اللي كان عنده دي انسلخ منها، عارف يعني انسلخ؟ انت عارف لو قال خرج منها ينفع اللي يخرج من المكان يدخل، انما اللي يتسلخ يرجع تاني لجلده على لحمه فده مش هيرجع تاني، فاهم ازاي؟ وسبحان الله كلمه قالها الشيخ كشك في الايه دي عجيبه قوي رحمه الله عليه، يقول لك ايه بقى؟ ايه يقول؟ فاتبعه الشيطان. عارف يعني؟ طلع ان من كتر الشر اللي فيه بقى هو استاذ للشيطان، فالشيطان هو اللي اتبعه فاتبعه الشيطان، يعني بقى الشيطان يتعلم منه. شوف وصل الدرجه لفين والعياذ بالله. ومنهم بقى اللي يقول لك ايه؟ لما يقرا بقى في القران، يقرا على مسألة الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقوم يعمل ايه؟ هو قراها هو حفظ ويروح يحط فلوسه في البنوك الربوية. طب ده اخذ الكتاب بقوة؟ ده انا لو قعدت اعدد مش هنخلص. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والدين يا جماعة عايز رجالة، يعني ايه؟ هو ما ينفعش الدين يتاخد غير بقوة، ما ينفعش الدين يتاخد غير بجد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هتهرج تلعب شوف لك دين تلعب فيه، إنما ده لأ. أول ما جه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ إداله شوكولاتاية وقال له يا محمد أنت بقيت رسول مبروك، ولا إداله وردة؟ عمل إيه؟ النبي بيحكي كده ويقول فأخذني فضمني فغطني حتى خشيت على نفسي خديجة روحي كنت هموت، ثم أرسلني ثلاث مرات ويقول اقرأ اقرأ، وأنا بعرف أقرأ صح؟ ليه؟ موضوع جد مش تهريج. سيدنا يحيى خذ الكتابة بإيه؟ بقوة، جد مش تهريج. عشان كده ابن القيم رحمة الله عليه يضرب مثال جميل قوي، يقول لك إيه على الناس بقى اللي هما ما بياخدوش الدين جد، يقول لك ده الإسلام ده دين حلو ودين جميل، طب وعملت ايه بقى؟ ما عملش حاجه. فيقول لك ايه؟ احبت نمله جملا فاخذت بخطامه فساقته الى جحرها الى بيتها، فلما وصلت الى الجحر الى البيت وقف الجمل وقال لها اما ان تتخذي محبوبا يليق ببيتك واما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، فانت عايز تبقى مسلم يبقى تبقى مسلم صح، عايز دين يتناسب مع الهوان اللي الواحد فيه ده او اللي كتير من الناس فيه والدلع اللي هم فيه والخيبة اللي هم فيه يشوف له دين تاني، فاهم ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤهلات التي تزود بها يحيى عليه السلام ليحمل الأمانة ايه هي؟ لقد ورث يحيى أباه زكريا عليه السلام، مش هو ده كانت أمنية سيدنا زكريا؟ يرثني ويرث ايه من آل يعقوب. هو عايز سيدنا زكريا عايز ابن عشان يكمل النبوة، عشان لقى ان بني إسرائيل عمالة تغير وتحرف وتبدل. فورث يحيى أباه زكريا ونودي ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة وعزم لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة. وبعد النداء يكشف السياق في الآيات عما زود به يحيى لينهض بالتبعة الكبرى المؤهلة بقى. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فهذه هي المؤهلات التي زوده الله بها وأعده وأعانه على احتمال ما كلفه إياه عندما ناداه. آتاه الحكمة صبيا، هو صبي وطفل بقى عنده الحكمة، فكان فزا في زاده كما كان فزا في اسمه وفي ميلاده. فالحكمة تأتي متأخرة، الإنسان لما يكبر ويتثقف ويعرف بتجيله الحكمة، إنما وهو لسه صغير. ولكن يحيى قد زود بها صبيا. قال معمر قال الصبيان، وهو لسه طفل، طفل بيلعب في الشارع قدام البيت، قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب، يلا نطلع نلعب زي ما كل الأطفال. فقال ما للعب خلقنا. ده قالها امتى؟ وهو ايه كم سنة كده مثلا؟ يعني سنة دي 4 سنين مثلا، 3 سنين 4 سنين، مش 40 سنة وعمال يلعب كورة. 4 سنين وقال ايه ما للعب خلقنا، مش 40 سنة وعمال يلعب بلاي ستيشن وبلياردو وطاولة على القهوة ودومنا وسيجا وشطرنج وليدو كده بقى والسلم والتعبان وكوتشينا، فاهم ازاي؟ لا، وفي ناس بقى بتلعب لعبة على كبير شوية، بيلعبوا على بعض، يسرقوا بعض، نصبوا بعض. وفي بقى ناس بقى بتنصب على دولة، في ناس تلعب على شعبها كده يعني، فكله بيلعب على كله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما للأسف بقى ايه، حد فيكم شاف واحد بوشين يا جماعة؟ انا عن نفسي ما شفت واحد بوشين، انا شفت واحد بعشرة بعشرين كده يعني. نسأل الله العافية والسلام، الا من رحم ربي طبعا. فكان الصبيان يقولون له اذهب بنا نلعب، فقال ما للعب خلقنا. وذلك قول الله وآتيناه الحكمة صبيا. بل وآتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه. عنده حنان، مش محتاج بقى انه ايه يتعلم الحنان على الاشياء، هو من نفسه عنده حنان. انما هو مطبوع عليه ومطبوع به. والحنان صفة ضرورية للنبي المكلف رعاية القلوب والنفوس وتألفها واكتزابها الى الخير في رفق. يبقى لازم عنده حنان عشان ما يغلص على الناس، ما يشدش عليهم، ما يكرههمش في الدين، فهم ازاي؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلازم يكون ايه في حنان. واتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع، يواجه بها أدران القلوب ودنس النفوس فيطهرها ويزكيها. ربنا رزقها أيضا العفة بحيث أنه يطهر إيه؟ نفوس الناس. وكان تقيا يعني موصولا بالله محترجا إليه، يعني دايما محتاج لربنا، دايما يرجع لربنا، دايما في حاجة لله عز وجل. نعم، وكان أواب كثير العودة والإياب إلى الله الوهاب، مراقبا له يخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه. ذلك هو الزاد الذي آتاه الله يحيى في صباه ليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفيا فاستجاب له ربه ووهب له غلاما زكيا. وصلت؟ صلى الله عليه وسلم. الزكاة هنا الايه؟ طهارة النفس وصفاء القلب وحسن الخلق والسر والسريرة والعلانية، فهو إنسان إيه؟ ذكي. ذكي يعني إيه؟ مش بذكي بالمفهوم بتاعنا إحنا اللي يقول لك فلان ذكي يعني فلان عاقل، لا، ذكي يعني طاهر. ما أنت أصلا ما ينفعش تأكل حيوان بقرة ولا جاموسة ولا حاجة إلا إيه؟ لما تزكيها أولا، يعني لما تذبحها على الشريعة فتطهرها. المقصود ذكر الإمام القرطبي رحمه الله معاني كثيرة للحنان، وحنانا من لدنا، فذكر منها معاني. منها مفادها قال جمهور المفسرين: الحنان الشفقة والرحمة والمحبة، وهو فعل من أفعال النفس. وفي معنى الحنان قولان: أحدهما تعطف الله عز وجل عليه بالرحمة، والثاني ما أعطيه من رحمة الناس حتى يخلصهم من الكفر والشرك، وأصله من حنين الناقة على ولدها. والعرب تقول: حنانك وحنانيك يا رب، يعني نريد رحمتك. خلاص، فهو رحيم، رحيم يحيى عليه السلام رحيم بقوم. قال الزمخشري: حنانا رحمة لأبويه وغيرهما، وتعطفا وشفقة. وقال ابن الأعرابي: الحنان من صفة الله تعالى مشددا الرحيم. يعني لما تقول ايه حنانا او الحنان، يعني معناه ايه؟ الرحيم، الحنان بالشدة، ايه يبقى معناه ايه؟ الرحيم. فالله الحنان المنان، يعني الرحيم. والحنان مش الحنان بقى، ما احنا قلنا الحنان بالتشديد كده يبقى ايه؟ الرحيم. انما الحنان بالتخفيف معناها العطف والرحمة، والحنان معناها الرزق والبركة. كل المعاني دي، يبقى حنانا من لدنا، يبقى كل الحاجات دي. وقال ابن عطية: الحنان في كلام العرب أيضا ما عظم من الأمور في ذات الله تعالى، فالحنان العطف. فاهمين الأمر ده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طب ليه بقى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا؟ ليه الثلاث مواطن دول؟ جاوبته هشرح، ما جاوبتوش هنكمل الاسبوع الجاي. طب جاوب. هيبعد بشكل مختلف؟ لا، مش عشان كده. ارجع لأول كلمة، مش هو قابلهم، أي إنسان هيقابلهم. عشان كده جات كلمة ايه؟ سلام. أصعب مواقف يوم أن خرجت من بطن أمك ودخلت الدنيا. داخل بقى، شفت بقى أول ما نزلت من بطن أمك خدت حتة ضربة من الشيطان. كل واحد فينا خد الضربة دي. أنت عارف؟ انت عارف هو بيعيط ليه؟ انت هو سبحان الله، هو يبكي اول ما يتولد واحنا نفرح ونضحك. الشيطان بيضربك اول ما بتتولد عشان تخاف منه وتفضل تطيعه طول عمرك. هو ده الارهابي والله. صح ولا لا؟ فاصعب مواقف بيتعرض لها الانسان يوم ان جاء الى الدنيا، ويوم أن يخرج منها ويموت، ويوم أن يبعث فيرى الجنة والنار. أشد المواقف، فمحتاج فيهم أن يكون إيه؟ يطمن. فربنا طمنه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. قال تعالى في هذه الآية لهذه الأوقات يعني: فهذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه، بعد ما تعودت على بطن أمك 9 شهور وبقيت مطمن خلاص، فجأة خرجت بره الحتة ما انتش عارف حاجة فيها خالص، الدنيا بدأت يا عم عشت فيها 50 سنة ولا 60 سنة ولا 70 ولا 80 اتعودت عليها، فجأة سبتها ودخلت القبر، تبدأ بقى تخش رحلة القبر تعيش بقى فيك، فاهم ازاي؟ وفجأة تقوم القيامة، فانت عمال ايه حاجات كلها مواقف خوف، فمحتاج فيها تبقى عايش ايه، محتاج امان بقى سلام. عرفت ليه جات كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الاوقات الثلاثة اشد ما تكون على الانسان، فانه ينتقل في كل منها من عالم الى عالم اخر، فيفقد الاول بعدما كان الفه وعرفه وتعود عليه، ويصير الى الاخر ولا يدري ما بين يديه، ولهذا يستهل صارخا اذا خرج من بين الاحشاء وفارق لينها وضمها، وينتقل الى هذه الدار ليكابد همومها وغمها. وكذلك اذا فارق هذه الدار الدنيا بقى وانتقل الى عالم البرزخ القبر، بينهما وبين دار القرار، وصار بعد الدور والقصور الى عرصة الاموات سكان القبور، وهي مكان الاموات والمقصود بالقبر الذي يسكنه الاموات، فانه يكون منفتقا باليا ضيقا يسكنه الانسان بعدما كان يسكن الدور والقصور المتسعة النظيفة، فعاش في التراب، عاش في الضيق، وهكذا ترك النور فدخل في الظلمة، ترك النعيم ودخل في مسألة أكل الديدان للحم والعظام، وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور، فمن مسرور ومحبور، ومن محزون ومثبور، وما بين جبير وكثير، وفريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول: ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما يكون على ابن آدم، سلم الله على يحيى في كل موطن منها، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وعن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى التقيا، فقال له عيسى: استغفر لي أنت فأنت خير مني، فقال له الآخر: استغفر لي أنت فأنت خير مني، فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. ده كلام عيسى. وسلم الله عليك أنت يا يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فعرف والله فضلهما. شفت بقى تأمل القرآن فيه متعة ازاي، مع ان انت بتقرأ الآيتين دول دايما بس ما تعديش عليك كده، صح؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات. هو مين دول؟ ده سيدنا زكريا وإليصابيت أو إيشاع أيا كان اسمها، ويحيى وزكريا وعيسى ومريم، كل دول. بس الخيرات دي يعني يسارعون ليه وايه هي نوعية الخيرات معايا، وايه نتيجة تحصلها او ايه اللي هيحصلوه، ايه الثمرة. كانت إيشاع وزوجها زكريا وابنهما يحيى في قمة الطاعة لله عز وجل يتسابقون إليها. عارف يعني يتسابقون إليها؟ يعني كان أول ما يعرف مثلا يعني مثلا ها كان أول ما يلاقوا المؤذن يقول الله أكبر عشان صلاة العشاء، تبص تلاقيه إيه؟ هم اللي في الجامع أول ناس، مش يجوا آخر ناس. ده مثال يعني، انا بدي مثال واحد. كان اول واحدة اتحجبت في العيلة كانت هي، ولا كانت اخر واحدة في العيلة اتحجبت كانت هي؟ تفرق كتير. يعني عبد الله بن عباس في يوم من الايام دخل المسجد يوم الجمعة، خلاص دخل الجامع، هو متعود كل يوم يخش ايه اول واحد، فدخل كان في اتنين سبقوه، فاول ما دخل قعد لقى اتنين في الجامع حزن وزعل، فقال ايه ثالث وثلاثة يا ابن عباس، ثالث وثلاثة يا ابن عباس، وعمل ايه حيموت من كتر الحصر. بعدين قعد ايه ثالث وثلاثة، وما ثالث وثلاثة من الله ببعيد، برضو يعني ما بعيدش قوي، بيصبر نفسه عشان يموت من كتر زعله على انه جيت تالت. تفهم قصدي ايه؟ وفي ناس ما عتبتش الجامع. فكانوا يتسابقون الى الخيرات، والسبق محمود في هذه الفضيلة، والمصارعة في الفضائل من اجمل ما يمتدح به الانسان، لانها تدل على حرص عظيم في طاعة الله وبلوغه اعلى درجات التقوى. وقد وصف الله عز وجل هذا البيت المبارك بقوله انهم كانوا يسارعون في الخيرات. ومما أكرم الله به زوج زكريا أن جعل ابنها يحيى متواضعا بارا بها أشد البر، وكان بعيدا أشد البعد عن العقوق قولا وفعلا وأمرا ونهيا، إذ أنه لا عبادة بعد تعظيم الله عز وجل أعظم من عبادة بر الوالدين، وذلك ما ذكره الباري عز وجل قال وبرا بإيه بوالديه، في عيسى قال بقى وبرا بوالدتي عشان مالوش اب، برضو تامل وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، انما الثاني جبارا ايه شقي. الله ليه؟ اصل دوت له اب وام فممكن يعصي، لا هو ما يعصيش حتى ابوه ما يعصومش. اتفضل. حاضر. عايز اقول بس حاجه قبل ما انساها، الاول عايز اقول حاجه قبل ما انساها، في البر، في البر سؤال، ليه كان كل ايه توحيد في القران يجي بعدها مباشره امر ببر الوالدين، وكل ايه شرك في القران يجي بعدها مباشره عقوق والدين؟ علاقه الوالدين بالشرك والتوحيد، وليه دايما مرتبطين بالشرك والتوحيد من البر والعقوق؟ سؤال نجاوبه المرة الجاية مش النهاردة. سؤالك ايه؟ ليه هنا جت كلمة سلام مخففة؟ بدون التعريف وسلام عليك يا مولدة، وسيدنا يحيى قال والسلام عليك. انت بتقول لي دلوقتي في كلام عيسى عليه السلام والسلام علي فيها الف ولام، انما الثانية ايه سلام وسلام عليه يوم ولد اللي هي في حق يحيى. اولا لان المتكلم هنا في حق عيسى هو عيسى نفسه، واللي متكلم هنا عن يحيى عليه السلام هو الله عز وجل نفسه، فكلما كان المتكلم عظيما كلما كانت الكلمة أعظم. والكلام هنا عند عيسى عليه السلام معرف بالألف واللام، إنما هنا تعتبر غير معرفة بالألف واللام، فهنا شملت كل أنواع السلام. معايا كده؟ في سلام في حق يحيى من الله عز وجل شملت كل أنواع السلام، وبعدين لما تيجي تنظر كده مثلا ايه في الملائكة لما جت لسيدنا ابراهيم قالوا قالوا سلاما قال سلام. الفرق هم قالوا سلاما هو قال سلام. ايه الفرق بقى؟ لا مش هي دي. سلاما بفتح عام واشبه. ها سلاما من عشان الملائكه برضو. لا ده في فرق كبير قوي قوي قوي بين كلمه قالوا سلاما قال سلام. في فرق كبير جدا. ها يعني هو الجمع بتاع سلام كلنا هو انا هقول بس مش النهارده برضو. سلام المطلق هو كل دي كل اللي انتوا بتقولوه ده يعني يطوف حوالين المعنى بس انا عايزكم ترجعوا لها شويه في التفسير ممكن اي تفسير السؤال الاخير اتفضل. انا ليه بقول لكم انا عايزكم تشتغلوا شويه وهنتناقش في المره الجايه ماشي. ايه الفرق بقى بين سلاما وسلام؟ ليه هم الملائكه قالوا سلاما وهو قال سلام ومين فيهم افضل من الثاني؟ انهي تحيه فيهم افضل وليه مع التعليل يعني؟ ها اتفضل. ما انا علقت بقى كامل في خطبه النهارده اصلا. قول لنا لا اجيب لك الخطبه بقى تبقى تسمعها. تبقى تسمع بقى الخطبه كامله احسن. طيب قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الخطبه اللي اتكلمت فيها النهارده كانت بمعنى هذا بعنوان هذا هو الاسلام. اتكلمت فيها ملخصها يعني بتكلم بعرف ايه هو الاسلام على حقيقته، ايه واجب كل مسلم تجاه الاسلام، ايه حق الاسلام عليك، وايه والتعليق على الاحداث اللي جرت في موضوع تفجير الكنيسة اللي في اسكندرية الجمعة الماضية. ان شاء الله الخطبة دي يعني هبجيبها لكم ممكن على اسطوانة او فلاشة او غيره وهرفعها باذن الله على النت ان شاء الله. بس خلاصته بقى ان اللي عمل ده مش مسلم، ولو مسلم ما انا عارف، ولو مسلم ده لو مسلم فالنبي بريء منه. طيب يبقى الموضوع الحمد لله كل الخطباء اعتقد ان هم بينوا النهارده والحمد لله رب العالمين.